قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين آيات إيكي السورة المطففين قد تعالى بحث خلكيت كت وقتش قبر رب والبردست رب العالمين تراوصت بحسيد القلب كت وجزايوان بدتوا حديث هزار وحفصة وشاردي السر تفسير بآيتين عن ابن عمر كسى عبد الله رضي الله تعالى عنهما خد الشيوي وجباب عمر رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيش بيغمبري صلاة خد السر بنقوت يقوم الناس لرب العالمين رجى قيامة خلق بيش قبلة خرابت بردست خدرا وسطا رجى دنزيق بت حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه دي وصخه هند كسادات دي وصادات دي كفتت نفخه هيدا أفخه ها دي بلند بت حتى اتجهت نيفك هردو جهتوي.